اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله في غزوة الفتح فتح مكة وماذا استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد بن عمرو المزني الصحابي ليأتيه بأبي سفيان في حرب. وفعلا جاء عائد بن عمرو وأبو سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه. فقال الصحابة يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان بن عمرو جاء أبو سفيان وعائد بن عمرو. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، جاء عائد بن عمرو وأبو سفيان بن عمرو. وقفت كثيرا متأملا هذا الموقف، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. فينبغي أن يقدم المسلم عائد بن عمرو المسلم، لابد أن يذكر ثم يذكر الكافر بعده، وهو أبو سفيان أيام كان على كفره وشركه. إنه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بث العزة والاعتزاز في نفوس المسلمين بغض النظر عن المكانة القومية، بغض النظر عن الغنى والمال والجاه، بغض النظر عن الشرف والسعدة القديم. مهما يكن فهو مشرك ليس له قيمة، إنما المشركون نجس. أما المسلم ولو كان عبدا حبشيا فإنه يقدم، ولو كانت رأسه ذبيحة، ولو كانت سويقتاء شيئا دقيقا لا يذكر. إنها عزة المسلم، عزة المسلم أن يعيش عزيزا. بماذا؟ بالإسلام؟ نعم، إنه لن يعتز بشيء إطلاقا غير هذا. ورضي الله عن سلمان الذي قال أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو جميلي. ورضي الله عن عمر الذي قال كنا أعز قوم كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنها كما جاء في رواية أخرى إني والله قد عاليت على نفسي ألا أعتز بشيء غير الإسلام. هكذا المسلم لمن المؤامر حين قيل من أنتم بمنتهى العزة بعد أن مزق كل ما لقيه من دنيا رسل قال الله ابتعثنا لنخرج. إنها العزة المغيرة في الصحبة حين دخل أيضا على جنود كسرى فنظر إليهم وهم ركوع فقال اذكروا لي أن بعضكم أرباب بعض، أما نحن فلا نعتز إلا بالله. إنها قضية المسلم حين يعرف الإسلام بماذا يعتز؟ بماذا؟ أبدا. فالمال

انها نفس الكلمة اليوم. حين تقول الاسلام فات والنصر آدم امام هذا وعد الله فانهم ابدا لا يصدقون هذا ولا يرفضونه لا يعملونه. انهم يحكمون المسائل بالحسابات المادية. فماذا كانت النتيجة؟ الارتماء في احضان الكافرين. اسمع كلام الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض. ومن يتولهم منكم فانه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. فعسى الله ان يأتي بالفاتح. او امر من ايش من عنده. فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم. ان هذه حالتهم اخوتان. مهزومون نفسيا. يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. انه يقيم علاقاته على ان المستقبل لامريكا. يقيم علاقاته. ويقيم احواله ويرسم خطته على ان المستقبل ليس للاسلام. انه يكذب الله ورسوله. والهزيمة النفسية لها مظاهر ايها الاخوة. منها ما ذكرت استعمال اللغات الكفار وتلقيح اللغة العربية لها. لغتنا العربية هي لغة الاسلام. لغتنا العربية نعتز بها لانها من ديننا. لغتنا العربية لسان القرآن. لغتنا العربية هي لسان النبي محمد. لذلك نعتز بها. وسأذكر من الاسباب الستة لعزة المسلم. اسباب عزة المسلم انه يعتز باللغة. لماذا؟ لان كلام الله نزل بها. إذن لغتنا غالية لأن الله رب العالمين تكلم بها. نعتز بها أم لا؟ ولذلك حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم نزل أصحاب الجحيم قال ومن علاماتهم أن يتكلموا بلغة العاجم. بلغة العاجم عدها من صفات المنافقين وعلاماتهم. إنه يريد أن يتفتح ويظهر ثقافاته الواسعة وشهاداته اللامعة. إنه يحتس بشيء غير الإسلام. ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا مصدر من مظاهر الهزيمة النفسية. من مظاهرها أيضا أن المسلم يختل من إسلامه من التكاليف الشرعية من مظهره الإسلامي. يختل. تلاه من رخ يلبس البدلة الزرقاء أو السوداء مع الكرافتة الحمراء والببيونة إلى آخره من هذه الأسماء. لماذا؟ وأنت تلبس القميص فيستضيء وجهك. يقول لا أنا رايح مكان لا يفتح فيه إلا هذا. أهذا الذي يستفك؟ أنا لا أحرم لبس البدلة الزرقاء أو الحمراء أو الخضراء. البس ما فيك ما أفضلتك خصودان خرف ومخيحة. ولكن القضية أن تعتز بلبس غير لبسة الإسلام. أن تحتز بهذا. أن تحتقف أنك لن تحترم إلا بهذا. إنه يهذب لحيته ويقص منها والأخذ منها حرام. فيقول فلم هذا؟ يقول لأن الأمر لا يستوجب أن تكون هكذا. إننا نخالط مجتمعات رفيعة المستوى فلا بد أن أكون على المستوى. سبحان الله. ننزل إلى حضيضهم أم نرفعهم إلى سمو الإسلام العالي؟ أينها قضية الهزيمة النفسية؟ أيضا من مظاهرها أن يقف مع الإسلام دوما موقف المدافع المتهم. موقف المدافع المتهم حين يحاول أحد أن ينتقص من الإسلام فإنها قضايا معروفة. التعدد، الطلاق، الرسول تزوج تسعة الى اخر الحدود. تجد المهزوم نفسيا يقف موقف المدافع. سبحان الله. تدافع عن ماذا؟ ان الذي شرع هذا من؟ الله. قل له كلمة واحدة اانتم اعلم ام الله؟ الله الذي خلق الخلق شرع لهم هذا الشرع وهو ادرى بمصلحتهم. فهذا جواب مجمل لا يسأل عما يفعل وهم مسألون ان يصبح عندي يقين بان مصلحة العباد فيما شرع الله. بل ومن الاجوبة المسكتة اذا قال لك تزود نبيكم تسعة، اذا قال لك كيف تسمحون بان يتزوج الرجل اربعة، كيف تقولون بان يطلق الرجل زوجته، كيف تقطعون يد الرجل اذا سرق، كيف؟ فقل له وكيف تعبدون ثلاثة، الثلاثة في واحد، هذا امر يقبل العقل، يقبله الحق، يقره المنطق، ان يموت الله ويدفن ويخرج بعد ثلاثة ايام. قيل انت مسلوم امام خانح فرعه الملك الحي الذي لا يموت، ويحتزون بشرع ميت. كيف؟ انها هزيمة روحية التي اصابتنا في قلوبنا، لذلك لن تخدم جوابا لمن سألك عن اي مسألة من مسائل الاسلام، تاريخ ان تكون انت محتزا بدينك، ان تكون انت محتزا بدينك، فاهما له، فقيها، فقيها عالما به. من مظاهر الهزيمة النفسية ايضا ان يصبح الاسلام بديلا للجاهلية، وهذه من النقاط الخطيرة جدا التي تلمحها حين يدعو بعض الدعاة الى الله، فانهم يريدون ان يحببوا الاسلام الى الناس فيرفثون على اهواء الناس ويداعبون عواطفهم واهواءهم. اخر نكتة من بعض من يعملون في حفل الدعوة، يقول حين يدعو انسانا ليخرج معه يقول له يا ابني احنا بنعمل حاجة، ده اكل ونوم وحسنات بالكوم. قلت له احنا انت اللي تسموني ده، هذا ليس لي ان اقول له التزم هنا خالص مش هتعمل حاجة، هتاكل الان هذا دين يدعى اليه، ادعو الى اكل ونوم وحسنات بالكوم. ان من قوانين الاسلام الثابتة دي ان الاجر على قدر المشقة، ان الاسلام ان الانتقال من الجاهلية الى الاسلام نخلة بعيدة، ان هذه الانهزامية ان اربط على عواطف الناس واداعب اهواءهم. اقول له ما تخاف ستترك الاغاني عبد الحليم خفض وحمر دياب والى اخره، ستجد عندنا فرقة الندى وفرقة الفتح وفرقة الامام الاسود، نعم ستجد غناء، ما تخاف ستترك التمثيل ستجد عندنا مسرحيات اسلامية، ستترك ايضا الرحلات ستجد عندنا مصايب اسلامية، حتى اصبحنا نوشك ان نسمع عن شركة التدخين والسجائر الاسلامية. نعم ان يلوط على الاسلام موضع البديل للجاهلية، ابدا الاسلام حديث فالاسلام هو الاصل. قال الله ودوا لو تدهن فيدهنون او تلاين فيلاينون، ابدا كان كالجبل بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم، لابد ان ارتفع وارفع الناس الى وفق الاسلام، لا نجاهد اهواهم، ان اربط على عواطفهم، ان اوجب على نفسي ان اوجد لهم بديلا، ابدا. اقول تترك الغناء، فالاصل القرآن كلام الرحمن، تترك التمثيل لان الرسول نهى عن ذلك وحرمه، قال لما حاكت عائشة يوما انسانا قال ما اود لو ان لي كذا وكذا وحكيت انسانا، المحاكاة التمثيل لا مرفوض، يقولون حرمت كل شيء، المسؤول نفسيا يقول ابدا ما حرمناش، كل حاجة حلال، ده كيف حلاله؟ لماذا؟ اقول انا لا احرم واحرم، ان صاحب الشرع هو الله ولست انا، فان قبلت الله فهلا والا فالله غني عن العالمين. هذه عزة المسلم. اما الهزيمة النفسية فهي التي جعلتنا ننزل بالاسلام الى حضير الناس وما قبلوه، ليس هم بعدما نزلنا قبلوه، ما قبلوه بل ردوه واعترضوا عليه، وهكذا دائما تكون النتيجة. اما اذا اعتزلت باسلامك فان هذا دافع لان يعتز الناس بك. قصص كثيرة كثيرة كثيرة الى ابعد حد، يحكي احد الشباب انه كان يوما يريد ان يعمل في مصلحة من المصالح، كان نصرانيا فاسلم، فلما اسلم ذهب يعمل، ف بل تفتح له بعض هؤلاء المهزومون بعض هؤلاء المهزومين وقالوا له اذا ذهبت الى هناك فلا تقل انك اسلمت، يعني حتى لا يردونك يخافون عليه، يقولون ان رد عرف انه رد بسبب اسلامه فيرسل ويرتد، فنحن نؤلف قلبه بان لا يسلم ما بعد او لا يظهر اسلامه بعد. ولكنه نظر وقال هؤلاء الذين اجتمعوا حولي هنا انتصف الشريف اسلامه بعد، ولكنه نظر وقال هؤلاء الذين اجتمعوا حولي أأسلمت من اجلهم ام من اجل الله؟ انا اسلمت لله فليكن ما يكون، لان ما يكون هو قدر الله الذي يريده به. سبحان الله سبحان الله العظيم. وذهب فلما وصل الى هناك قالوا له ما هي مؤهلاتك؟ قال اولا لي شروط حتى احمل عندكم، كنت نصرانيا فاسلمت غيرت ديني واسلمت وغيرت اسمي فصار اسمي عمر، وانا اشترط عليكم ان يكون هناك وقت صلاه مفرغ حتى اذهب يؤدي الصلاه في جماعه. فقالوا نعم مسجد الناس اللي برا قد قبلناك لاننا نريد رجلا قوي الشخصية يستطيع اتخاذ القرار الحاسم، ونحن نرى انك اتخذت قرارات حاسمة لا يقدر عليها غيرك فلا يصلح لهذا المنصب غيرك، تعال مدير. ان قضية هنا هي الا نتنازل عن شيء من اجل دنيا لكوننا نعتز بربنا وبديننا ولا نبكي على الدنيا لاننا لا نريدها اصلا، فاذا رفضناها ورفسناها تبعتنا والحت خلفنا لكي ناخذها. اي والله وهذا مجرب، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، دعك من هذا خذ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول من كانت الاخره همه جمع الله عليه همله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغبه. وصدق رسول الله صدق فيما وعد به. ان من علامات الهزيمة النفسية اخوتاه هذا التنازل عن الدين دائما والتفريط في الاسلام بصفة مستمرة، ولا شك انكم تعلمون معي اسباب هذه الهزيمة النفسية، لا شك ان اول واكبر اسبابها ضعف المسلمين واوانهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ضعفك هو السبب، لعلني ذكرت على هذا المنبر فيما سبق ولكني اعيد لتستبين المسألة، ان المسلمين واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. هكذا دائما المشركون يتداووا يوم القيامة وجدوا هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم ويشركون بهم فيتعلقون في رقابهم. تجدها في آيات القرآن كثيرة، هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب؟ إلى آخره. فالمقصود أنه حين يرون شركاءهم يدعون ربهم، والآيات في سورة الأنعام فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله قال لكل ضعف، لكل ضعف، لمن اضل وللضال. قال العلماء في التفسير ان من اضل الناس له جزاء الضعف لانه ضل واضل، فما بال المستضعف التابع الضال له ضعف؟ قيل لانه ايضا اضل الناس باتباعه. حين انظر في ابنائكم عشرات الابناء 20-30-50-100-200 ابن ممن يوجدون في المسجد، لا تجد ابنا من ابنائك الا ويلبس هذا القميص بلينة ومكتوب عليها حروف بالانجليزية. حين يرى طفل اخر هذا المنظر يبكي لوالده فيقول سيدني الشيخ فلان، فكأنه اضل بمجرد الموافقة، فله جزاء الضعف ايضا الضال. فلذلك علم المنافقين خلخلة الأمة، إن الأمة اليوم واسمحوا لي أن أقول لم تعد لها حرية الاختيار بين الله وبين غيره، بل صارت الأمة تساق قهرا لعبادة العادات والتقاليد الكفرية، لم يعد لها حرية الاختيار. ستجيبني وأنا أدري من لسانك أنني نزلت السوق فدرت فيه كله فلم أجد إلا هذا النوع من الفرنات. إذا الأمة تساق فعلا، تساق فخرا الى ان تعبد غير الله والى ان توحد غير الله والى ان تتبع غير سبيل رسول الله بفعل هؤلاء المنافقين. اخوتاه السبب الاول ضعف المسلمين، وسبب الضعف هو انت وانت وانت وانت وانت وانت وانت انتم السبب، لانك لو ملكت زمام الحياة فقلت، لو كنت عالي الهمة فسموت ورفعت وارتفعت، لو كنت قانعا في الحياة مؤثرا في المجتمع عاملا لدين الله محتسا باسلامك صابرا على وقتك لما كانت ملكات الامر في يد غيرك، ولكن تقاعدت فركبك غيرك، انت السبب. لذلك سيأتي في نقاط العلاج علو الهمة وصناعة الحياة. اننا بحاجة الى اسلامة الحياة، الى اسلامة الحياة. فالسبب الاول ضعف المسلمين ومهانتهم. السبب الثاني الغزو الفكري، الغزو الفكري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. هذا الغزو الذي دخل بيوتنا وسلط على ابخاخ ابنائنا، سلط على رؤوس ابنائنا وزوجاتنا من خلال الجرائد والتلفاز. ان هذه القضية مما ينبغي للمسلم ان ينتبه اليه، مما ينبغي للمسلم ان ينتبه. لقد شكى لي احد الاخوة انه اذا سمع شريطا فبكى، تغضب زوجته وتقول اجعلنا البيت للنكد، اني اريدك ان تضحك معي ان تمازحني. قل لانك تسلك السبيل وحدك، لم تاخذ بيدها معك، لم تفقهها في دين الله، لم تعلمها ان دمعة تخرج من عينك تحميك من النار. لو علمتها لجلست تبكي معك. وصلى الله على الحبيب محمد حين كانت رأسه في حجر زوجته عائشة فبكت، سبحان الله بكت، فقال ما يبكيك؟ قالت هل تذكرون اهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ عبد الله بن رواحة هاجر رأسه في حجر زوجته فبكى، فبكت، فقال ما يبكيك؟ قالت بكيت لبكائك. ما أبكيت؟ قال ذكرت النار فبكيت. لم يكونوا ينفصلون عن الآخرة أبدا، حتى ورأس أحدهم في حجر زوجاته، لأنهم علموا يقينا أنهم خلقوا للآخرة ولم يخلقوا لتلك الدنيا. فالقضية إذن أن هذا الغزو الفكري لا نقول أن أعداءنا هو السبب أبدا. قال ربنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم سيئة إن الله بما يعملون محيط. فلذلك نحن لا نلوم الرياح أن تحطم شجرة نخرة، إنما اللوم على الشجرة النخرة نفسها. فلذلك لابد أن نقيم حصانة نفسية وروحية في قلوب أبنائنا. لابد. لا أقول أن عرض أولادك وزوجتك للفتن وأقم حصانة، لا لا لا، وإنما أقول نقي بيتك من الفتن، طهر بيتك من عوامل الغزو من الداخل. أبدا لا تلفزيون ولا فيديو ولا ديش، أبدا لا مجلات خليعة ولا رقيحة ولا مهاجمة إطلاقا، لا تحاول أن تصنع ذلك. ولكن هذا يفرض على أولادك فرضا، في بيت جدك، في بيت عمك، في بيت خالك، في الشارع، في المدرسة، في المناهج الدراسية، موجود. لذلك أقول أقف حصانة نفسية لولدك وزوجك ضد ما يفرض عليك مما ليس بيدك ولا تستطيع منه فرارا. نعم، إن هذه الأمور التي تسلط على أدمغة المسلمين لا يثبت معها إلا من ثبته الله. فأنت بحاجة إلى أن تأخذ بيد أولادك وزوجتك إلى الله ليعصمهم. قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أحبتي بالله، أيضا من أسباب هزيمتنا النفسية بعد أن ذكرنا الضعف والغزو الفكري، من اسباب الهزيمة النفسية الاعجاب والانبهار بمخترعات الكفار. نقول

من أشد منا قوة؟ قالوا من أشد منا قوة؟ نبيهم هود قال لهم في وصل قوتي وإذا بطشتم بطشتم كفارين. هؤلاء الكفارون الذين تحدوا الله قالوا من أشد منا قوة بما عذبهم الله؟ بالهواء، ريح صرصر، ريح جعلتهم كأعجاز نخل قاوية. فإياك أن تهوي لقوة الكفار، قوتهم لا تساوي عند الله شيئا. انظر ماذا فعل الله في قوم لوط، أرسل إليهم جبريل فحمل 7 قرى على ريشة من جناحه، ريشة وصعد بهم إلى أعلى إلى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء نفحة إلى بهم، ثم قلبها عليهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بمحيط. اللهم أهلك الظالمين بظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. هكذا. وقد لا يعذب الله أصلا بشيء من عنده إلا بالنسخ بينهم. قال ربنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إنه نفس التقرير الذي يقول أن هذه المجتمعات المنحلة تملك عوامل الإفساد من داخلها وستزول حتما على مدار 10 إلى 15 سنة. قلت الله أكبر. وكفى الله المؤمنين القتال. نعم يا فتاة إياك أن تنبهر بقوة الكفار، إياك أن تسمع إلى التهويل الذي تراه ببث الهزيمة النفسية في داخلك. إياك اعلم قول الله وهو القاهر فوق عباده. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا سمي له ولا وزير له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له به عنه طرفة عين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقتاب ما العلاج؟ ما العلاج؟ أرجو أن تصطبروا معي ولا تتعدلوا، نسأل الله أن ينفعني وإياكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. إن أول العلاج الولاء والبراء، وهذا ما سنفيد له خطبة قادمة إن شاء الله، ولكن أن تعلم قول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. هذا هو أول طريق أن يصبح ولاؤك كله لله ولمن يحب الله. علاج الهزيمة النفسية لاستغفارها من الطريق ابتداء إيمان راسخ بالله، إيمان بالله مع مقتضياته، مقتضيات الإيمان بالله الإيمان بالغيب، الولاء والبراء، الإيمان بأن شرع الله واجب التحكيم، الإيمان لأن ما شرع الله فإنما هو شرع حكيم حكيم. وهذه الأربعة مقتضى الإيمان بالله، والإيمان بالله ذاته يحتاج إلى علم. اللهم علمنا ما ينفعنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لقد أوتي المسلمون من الجهل بدينهم، لبست عليهم الأمور بسبب الجهل. فعل المسلمون وللأسف كالمنافقين في مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كانوا مذبذبين. صارت قضية مثل قضية الاستنساخ تهز عقيدة المسلم تمثيلية. دعيب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه تهز إيمان المسلمين تمثيلية. ترفض أو أغنية ترفض قضاء الله وقدره تهز إيمان المسلمين. السبب الجهل، الجهل. فالعلاج العلم، ونحن نوقن أن داء الأمة اليوم الجهل ودواءها العلم. اللهم علم أمة حبيبك محمد دينك، اللهم علم الأمة دينك، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إلى العلم يا رب. نعم، إذا عرفنا ديننا اعتززنا به. إن المرء عدو ما يجهل، لو عرفناه حق المعرفة لكانت العزة ملء قلوبنا. يذكر بعضهم أن رجلا من الكفار كان يهوديا وكان يدرس لبعض المسلمين علم الأجنة، فكان أثناء تدريسه يقوم شاب من أبناء المسلمين ويقول نجد هذا في القرآن، فقد قال الله كذا وقال الله كذا وقال الله كذا في مسألة النطفة والعظام واللحم والجلد والبشرة. فقال له الآخر ونحن أيضا نجد هذا في كتابنا. قال له المسلم إذن اجتني به اجتني به، ولا تعلمت ما أتى ذاك الطبيب بشيء. وكان الطالب المسلم يلح عليه، هل أتيت هل أتيت هل أتيت؟ فلما أمله قال أقد كنت أتكلم في غير علم وليس في الكتب المقدسة شيئا عن ذلك. ثم لما قرأ القرآن ورانا فيه لم يلبث أن أسلم وتجهد شهادة الحق. نعم، إن المسلم مثل هذا إذا دخل عليه فأجاب بجهل لبس عليه دينه. فلا بد من العلم إخوتا، أن نتعلم ديننا، أن نفهم عقيدتنا، أن نتلمح أحكام الحكمة، حكمة التشريع. إن الشباب بفعل فاحش لا ندري كيف ولا متى أخذهم منهج أن ينظر بالحديث الدليله. يا ابن افهم هذا الدليل. لا بد ان تتلمح الحكمة لجهل المسلمين بالحكمة. الله نص عليها فقال ولكم في القصاص حياة حياة. هذه هي الحكمة من شرع القصاص. كيف يكون قتل القاتل حياة؟ الشاهد أننا لو تلمحنا الحكمة في الأحكام وعرفناها لما استطاع أحد أن يهاجم ديننا، ولو هاجم فسنجد ما نرد به عليه لأننا نعرف حكمة الحكيم جل جلاله. فالعلم والإيمان بمقتضياته وتعلم الحكمة والاعتزاز بالدين. سؤال أخير وبه أختم، بما نعتز؟ بما يعتز المسلم؟ بما يعتز المسلم؟ أول ما يعتز المسلم يعتز بالله. بالله، اسمع اسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمع اسمع كلام الله. يقول ربنا عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم المنافقون، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا هم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا. لما قال المشركون أهل همل، قال صلى الله عليه وسلم أجيبوهم، قالوا بما؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قالوا لنا العزة ولا عزة لكم، قال صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم.